أنا طالب في الصف الثالث الإعدادي. أنا لما أقم وأفتح كتبي في دراستي وأراجع دروسي، أجد صعوبة في مراجعتها، لأن قد أول ما أمسك الكتاب فيوجعني راسي وأحس بدوخة ثم أرقد ولا أمسك شيء. فلماذا هذا يا شيخ؟ رغم أنني طالب متفوق جدا، فأرجو أن تردني يا شيخ.